بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا محمد رسول عبده وعلى آله وصحبه وصاله وجنده واقتفى طره والسلام داهم إلى يوم وعيده وعليه وبعد. إذن قلنا من مستفاد خلاصة المستفاد من بساقة التصنيف فيما يرجع للجوانب الأحد عشر أن سورة البقرة مدنية اتفاق جيد. هذا شنو نزل شباب نزلت في مدادين لأسباب عدد جيد. مطلعها ثناء ومقطعها ثناء فبينهما تصافح وتلاق بل تصابق عند إنعام النظر زيد. قسمها أول السبع الطوال أو الطول طوال أو الطول قلنا بدون من طول أو الطوال نعم اسمه المبالغ زيد. أول السبع الطول قسم لها اسم ذات اسم وحيد وثلاثة شرق. وهذا الاسم الوحيد يعيننا على استحضار الموضوع المحوري وسنذكره إن شاء الله في بساقة التوصيف نرجوه إليها. ذات البقرة لنا اشتملت على قصة البقرة في خمس آية أو سبع من آية منها فقط سبع من جهاء 280 ونيف وبزع ومع ذلك سميت بها لأنها لا توجد هذه القصة في سواها فتميزت. فحصل مراد التسمية على ما حتى لا تلتبس بغيره هذه حصل ولكن عندي الشهادة والمراد فقط بل ولأن لها صلة بالموضوع غاية في الحميمية والاتصال تنتبه دي. قسمها عددها من مختلف فيها إجمالا وتفصيلا على إجمالا في العدد الإجمالي هناك عدد البصري كم قلنا وهو أزيدها 87 و200 287 والعدد الكوفي يليه 86 و200 والباقي وهو الحجازي حجازي والشامي حجازي فيه المدني والمكي مدني بعدديه فحصلتنا هذا أربعة مدني بعدديه والمكي والشامي أقول فيه هذا الكتر صاحب النظرية بكتر وأقول فيه إمام صحبة الشامي بالكثري كثر هذا رمز من رموز الناظمة ويغير الحرص في عد الآي وتفصيل مختلف فيه أي ما العد فيها. ثم العد الكوفي واحد قلنا هو 86 و200 والعد الباقي اللي هو حجازي شامي 85 و200 ومن العد الذي عندنا نحن فإحنا عندنا البقرة مدنية آيها 85 و200 في المراد بيننا تنذكر تنقتصر على العد المدني الثاني وند العدم الثاني والأول هنا بالنسبة للبقرة السيال لكن مختلف فيهما في العدد التفصيلي. رب قير يقول متل لنا بهذا الذي الفارق اللي كان من الفارق من هذه أعداد ثلاثة نقول في البقرة من حيث العدد ثلاثة أعداد لأن العدد كم؟ ستة وذكرنا الفرع الحمصي هذول سبعة كالقراءات السبعة قراءات سبعة وأعداد سبعة وهؤلاء غير هؤلاء قرننا المدني الأول والمدني الثاني والمكي وهو واحد والكوفي والبصري والشامي وفرعه الحمصي هنا يختلف عنه وهذا الحمصي ليس له ذكر في الناظمة وإنما ذكر البعض فيما بعد ثم نص عليه صاحب نفايس البيان شيخنا الفتح القاضي رحمه الله. إذن نذكر أمثلة لهذه الفوارق لنا آية واحدة مثلا ألف لام ميم ما الذي يعدها آية؟ الكوفي وحده وذلك زاد عن المدنيين ولا يعده ولا على البصريين ولا يعده وإذا صار بقول الناظم وما بدؤه حرف التهجي فآية للكوفي سوى درة وطاسين والوتر يعني الكوفيون أيضا يعد الفواتح كلها آية إلا هذه الثلاث ما فيه راء وهي آل ألف لام ميم راء ألف لام راء لا يعدون آية وهذا لا يكون إلا بتوقف نوع الفارق من ألف لام راء وألف لام ميم هذا توقف كذا وقف زيد. وطاسين لا يعدونها مختلفة عن طاسين ميم السابقة تصميم النمل، جاسمين تصميم الشعراء وتصميم القصص، فهذه لا يعجنا. والوتري، شنو الوتر؟ ما جعل حرف واحد من الفواتح، صاد ونون وقاف، وجمع صدق قصد نقص، وكلها ترجع لمعاني القرآن. القرآن صدق وكله قصد، ونقص عليك أنباءه ومن أنباء الرسل، القرآن فيه كتاب. هذه جمعة الوتر، بقدر ما ينقص يقل الرمز، بقدر ما يكثر إشعاعه، بقدر ما يقل الرمز يكثر إشعاعه. حالك ما يسمى بتركيز بؤر الضوء، ترى تركيز بؤر الضوء، يعني علماء الفيزياء عندنا تركيز بؤر الضوء بالاختزال. وتمت كلمات ربك ولو أنما في الأرض من شجرة الأقل. دايب يريد يقدك القول لي شاهم جك تدخ شوية وتذكر هذا الشيء، حين يضيق في صدرك، حين كينسان يضيق فكره المعارف ويضيق صدره بمجحمة الخواصر والإنسان، يعني فإذا ضاق فكره ضاق صدره. ايوه هذا المدن مدينة جهام ضيق في الوعاءين، ضيق في المواقف، تشنج فيها، خلاف، صراع، كل شيء ما بسبب ذلك. تذكر إنما تذكر القرآن ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمجه من مدينة سبعة، ما نفجت كلمات الله ولا تمت معانيه. وسيجون النهج من المطالع التي تطل مقاطع التي تطل على المقاصد في سورة الكهف، ففيها الحمد لله الذي انزل على الكتاب، وفي الختم تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة، أي قل لو كان البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفجر كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. قلنا كان تكلم يا سيدي، قلنا في هذه الفواجه نقص، نعم، وحاجية كوف، نعم، فالكوف يعدها ويستثني هذه التي ذكرت والوتر وهو الثلاثة. بالنسبة للمدني الذي لا يعد واحد فهو ينقص واحدة، ولكن البصري الذي نذكره المدني الذي يدع أولى خلاق ثاني عفوا وثاني خلاق وثاني خلاق دعه بانا، البانا رمز الباء في الناظمة، هو للمجاني الثاني. جعلت المجيني أولا ثم آخرا ومكن إلى شام وكوف إلى بصري. أبا جد أبا جد هوى ستة هي رموز أهل العج الستة، فالهمزة للمدني الأول والباء للمدني الثاني والجيم للمكي والدال للشامي والهاء للبصري والواو للكوفي. فقوله بان أي المدني الثاني، دع ثاني خلاق دعه بانا، معنى المدني الثاني لا يعد خلاق الثاني. فين كان خلاق الثاني؟ أصحاب سورة البقرة، يا أهل البقرة يا أهل سورة البقرة، يعني لا سيدي اللي بيختموا هذا. كان عندنا ما له في الآخرة من خلاق، جوش ما له في الآخرة من خلاق بدون واو هي الأولى، ولبيس أمزي اشتروا به أنفس أمزي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة. أش الفرق بين هذه المتشابه؟ الواو الأولى لا واو فيها، هذه فيها الواو. يقولون وثاني خلاق دعه بانا، معنى هذا الثاني لا يعجه المجاني الثاني، من لا يعجه؟ الجميع يعجه، وما له في الآخرة من خلاق. ولذلك إلا لاحظت في الفواصل تاع سورة البقرة ما عددنا القاف، لأننا مشينا على المجاني الثاني، فقلنا بأن روية فواصل سورة البقرة متعجدة ولا متوحدة، واش لها فصلة واحدة كسورة القمر راء أو سورة الرحمن نون، ولا فواصلها مختلفة، فصلها مختلفة. وترجع حسب العلماء إلى ستة، هي منا رب دل، منا رب دل، منا هي أعطى، ورب من اسماء الله، ودل يعني أرشد. وفعلا منة الله العليا هو في إرشاد العباد إلى هذا الوحي الكامل المكمل، كان مكمل بأثره نورانية اقتباس، والميزان بقسطاس، والوان من رعاية كمال الأنفاس. كل هذه الأشياء ترجع منا إلى هنا. أقول لكم لم ندبر ستة، لأننا لم نجبر بل أقبلنا، وهذا شرط الاتجاه في هدى للمتقين. والمتقي لا يكون إلا مقبلا على الذكر، لأن الاتقاء افتعال، والافتعال تهمم واجتهاد، فلا يقال للذي لا يبدو له حتى أصل القصد إنه مجتهد مفتعل، الافتعال والاجتهاد هو اتخاذ الوقاية، ولا يكون هذا إلا لقاصدين مقبلين بشرطه. وضبطها بعضهم، لم نتدبر، ولو تدبرنا لوقفنا على القرآن لا ريب فيه، فيكون فيه إشعار وتعريض بالذين لم يتدبروا. إذن هذه لما قلنا لكم هنا خصائص سوء وجدت فواصل، وكل ما بسرها قل اتصل، سر الفواصل وبسرها اتصل. هذه من بحوث التعريف في مقام التصنيف، تصنيف الصور إذا إنها تتميز بالفواصل، هذه فاصلها واحدة. كيف لا ندرجها في الجواهد؟ يقول سيسنا أي شيء مستفيد، شيء قسم متطير، تمشي مشكلة، يعني هو في الحقيقة يفضح نفسه وجهه، يفضح يفضح مجتهد، يقول أي غرض من هذا؟ دولك نصر كتبوا في هذا الشيء وفتحوا دولك، لا أقول أنا فصل رأيه فقط فيها واحد، وجه متنوعة، وهذه فيها ردف الروي الممتد، وهذه فيها منعجم منحد، هذه أنفاس اللغة، هذه أسرار وأصواتها، عباد الله. بيجي القرآن على ما قصدك لي، قال سهل أن نترجمه في الدرجة، وتقول والخيل أنت نحنيها والجمال أنت تنبيحها وشي كلام ده، أولاد القبيحة هذوك ولاد إلى آخره. وش هذا؟ جنابرية، جنابرية، قال لك بينظر نظر الجرجاني في القرآن، تي جنابرية هذا. على بعد اللي مجينا كما بعد تموت. فواصل، شنو هنا؟ لا متعجلة ولا ترجع إليها أشياء من لمح في مسألة الله. لأن القرآن تحدانا عند القرآن ويتحدى بالأحرف، فكيف يكون هذه الأحرف مزية ويضعه في صدري طول صور الكتاب ووضعه إرث الموضع له دلالته التي تشعر بأنه مقصود، من ألف لاميم في الصدر والإلث، واللي يجي ويقول لك نعم لهم شأنهم الذين يقول الله لهم بمراجعه لهم يعنون بها أشياء ويصرفون بها أحيانا الذباب، اللب باللباب حتى لا يشتغل كل الناس، يمشي هذا كما جعلها بعضهم شيء إحصائية معينة وسمى نفسه خليفة وكذا إلى آخره، ويخرج منها شيء أعداد لا تعصيها لا أصل اللغة ولا بلاغتها ولا مقاصد الكتاب ولا شيء، كأنهم يريدون هذا حتى يصرفوا عن هذا الباب المشخص. قلنا سيدي فواصل ارفع في العجز، قلنا في العجز، قلنا هذه الصورة ذات أعداد ثلاثة، ومن هذه الأشياء التي تركت مثلا في الفاتحة تركت هنا وتركت خلاق المدني، وإذا لا تركهم جوج هذه تنقصوا واحد جوج من الجملة بي فيصير 85 ومئة شيء لا أوجه، هذا كاين أشياء مختلفة فيها انتهت إلى 12 كلمة مختلفة فيها في العجز، فإذا هي ثلاثة أعداد إجمالا في 12 موضع خلاف، ونص عليها كلها صاحب النظمة من هذا الذي قلت لكم. ومنها مثلا أذكر لكم أني في آية الكرسي التي نقرأها، وفي العجل القيوم واق بلا جزل، واق بلا جزر، بلا الباء هي مجان تيها من احنا، واقن هو الكوفي ياك الواو، والجيم هو المكي، هذو الثلاثة يقفون عن الله لا الحي القيوم، والحجة عندما نعجها يقولون المشاكلة وعد نظيرها في صورة آل عمران ألف لام الله لا الحي القيوم معدود للكل، هذا موضوع متفق عليه، فيقولون جليل وقوفنا هنا المشاكلة. شنو المشاكلة؟ المشاكلة هي مبنى الفواصل من أهل الشينة دي جميع. تقارب والتشكل هنا هذه الأصول الأولى. وما خرج عن هذا نبه عليه. وكي ما يسمى بمشتبه العد، المشتبه المعدود، المشتبه المعدود والمشتبه المردود الذي لا يدخل في المحل. فهمتم ولا بعد؟ وقلت تفكرون، وقلت تفكرون الثاني يعني يجدوا جليلا هاجي ذو أجل. إذا ما يقول لعله الجد كذلك يبين الله زيد كذلك يبين الله لكم ولا يأتي لعلكم تتفكرون. جوج قد جد هذا اختلفت واحد هذا لعلكم تتفكرون في الدنيا تتفكرون يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وحدة تعد عند بعضهم وحدة لا تعد وحدة تعد عندهما. فهذه من آية الاختلاف التفصيلي فيها الكتاب. الاختلاف لا يعد من أننا نجد آية هذه الترقيب. هذا تعرفون الاختلاف الإجمالي والاختلاف التفصيلي بين صور بين العد. إن هذا الاختلاف هذا لا يشبه هذا أقل ما في الخلاف. نريد علوم قرآن بلا خلاف وثقان بلا خلاف ونحوا بلا خلاف ومنشقا بلا خلاف وخلافة بلا خلاف. تبقى خلافة وتقول انت خليفة يعني أصلك فيك الاختلاف. حتى عنوانك اسمه خليفة. أنا مختلف عن الملائكة وعن الشياطين ومختلف في نفسي حين مع نفسه. اللهم اجعلنا مختلف فيه من الحق بيدك. كان واحد الفقيه مسكين قريناه وكان هذا الدعاء يحفظوه. اللهم اهدني لي ما اختلف فيه من الحق بيدك. واحد مرة تسمعون يقول اللهم اهدني لي ما اختلف فيه من الحق بيدك. فقلت لنا مش لما اختلف فيه. قال لا لما اختلف فيه مع نفسي. وهذا كان انزعه من مشارب القوم وكان يحس بأن خلافه مع نفسه. كان إذن يفسر على الإشارة قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال هذه نفسك التي من جنبك هي ابتداء فيها. قال الله تعالى إن نفس الأمارة بالسوء وبالكفر. قتل الإنسان ما أكفره لأنعم ربه وما أكفره بالمنعم. إذن قلنا بتعريف الصورة ونحن نختزل نحن نلخص مستفاد بطاقة تصنيف. هنا قسمها تكون حكمها نظمها بين كذا وكذا زيد كمها والعجز. ماذا بقي لنا؟ شبها فواصل فواصل إلى آخر. هذه تقريبا هي مجمل ما يمكن إن شاء الله أن نستحضره. وتضعون له ورقة اسمها الجوانب الأحد عشر المعرفة يعني واحد عشر في بطاقة التعريف المصنفة مصنفة لهذه الصورة إزاء خواشها. فهي تتميز عن آل عمران وغيرها باسمها وبكمها وبنسبها وبأسبابها وبالمدد الذي هذا معناه أن بطاقة التصنيف تعنى بالجوانب التي تميز الصورة عن خواشها حتى تكون متضحة المعالم لرأيها قبل النظر فيها أو الآن سلط الضوء على عليها تفصيلا. لا بد من أن تسلط الضوء عليها تقريب الأشعة منها لرسم معالمها الكبرى. ثم إن شاء الله ننتقل إلى البطاقة القريبة الثانية وهي توصيف. هو اسمه مبالغة في الوصف ولكن وصف جوانب معينة ثلاثة مقصد وموضوع ومنهاج تقريب. ووصفا بمقصد موضوعي ومنهجين في ومنهجين في عرضه متبوع. ووصفا بمقصد موضوعي ومنهجين في عرضه متبوع. منهج الذي يتبع في عرض الموضوع وعرض المقصد شعلته ثلاثة ماذا بمدى استعين. ولتستعين بمقطعين وترجمة ومطلعين تحج جميعها متمما. ومطلعين تحج بها متمما أو تحظى بها متمما أي المباحث الثلاث. معناها لابد من في بطاقة التوصيف من نظر إلى هذه المجموعات هذه الجوانب الثلاثة الكبرى مقصد السورة، لأن للسور مقاصد، غرض الرسالة ما الغرض من هذه الرسالة؟ لا نعني المقصد العام الذي نزله القرآن كلا، فهذا مندرج، نزل للهداية، نزل للتحدي، نزل للتعبد، هذه مقاصد القرآن كاملة. ليش نزل؟ نزل للتحدي ونزل للتهجي، يعني الهداية تهدى واهتدى، ونزل للتعبد بحرفه، تقرأه وتتشبيه، حتى الذي لا يفهم شيء منه يمكن أن يتقرب إلى الله بمجرد تلاوة الفضيح، إلى حين إن شاء الله يفهم معاني وكذا، ويؤجر على الحرف، على الحرف، وما كان نصاص من كل حرف حتى نحل معاني عن الاعتبار في الابتداء كأصل لعتبة التأجير، عتبة التأجير، أنا تؤجر بالحرف، فإذا زدت إليه هذه الأشياء، وذلك يفضل باستحضار المعاني والتدبر والتأثر وكونه في صلاة وكونه في الاستنباط، هذه أشياء الله يضاعف لمن يشاء، فكلمة لمن يشاء تحيل على أن هناك أسرارا في مقادير المشيئة تتعلق به، لأن الناس مختلفون، فإذا تعلق بالمشيئة سوف يتفقون في قراءته، ولا في ما سيستحضرونه، ولا في مستواهم في القراءة، ولا في مقاصدهم في التلاوة، فلا بد جيدا من تختلف الأجزية، هكذا ميزان الله جل في علاه. ووصفا بمقصد موضوعي، الموضوع هو غير المقصد ولكنه وسيلته وأداته للمقصد، أساسي في المقصد. أنت مثلا واحد منا يأخذ رسالة يرفعه إلى حد، فلا بد أن يكون مستحضرا لمقصد الرسالة، ماذا يريد منه، ولكن ضمنها أمثالا وأقوالا وأخبارا وموضوعات أساسية وجمع على نظام معين وارتبع على السماوي ليفهم المقصد. المقصد هو ذلك الهدف المغيابه نغيابه تنزيل الآيات، نسمى حكم التنزيل، ماذا نجل تنزيل بها الرسالة الخاصة ضمن الرسالة الكبرى اللي هي رسالة الهداية ورسالة التحدي ورسالة التعبد، وكلها إن شاء الله سنجدها مندرجة منصوص عليها بثلاثتها في سورة البقرة، أحيانا بالرمز وأحيانا بتلميح وأحيانا بتشريح الكامل، إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة البقرة ألف لام ميم، تعالى هلم هلم لتنافس لتغالب، هذه مادة كلامكم الذي به تنطقون وبه تكتبون، فلذلك جاءت مكتوبة باش بالخط منطوقة باللفظ ليكون التحدي بالجهتين إجابة وقراءة. أما الهداية فحديت ولا حرج، نجد إن شاء الله شرائع الهداية في سورة البقرة وقصص الهداية في سورة القصص، كل النقص عليك ما نثبته، والتثبيت هداية، هداية التثبيت ستكون أحيانا عارف ولكنه غير ثابت على ما يعرف فيحتاج إلى هداية التثبيت، فإن المقصود من مقاصد الكتاب نثبت به فؤادك. والتعبد ألف لام ميم، قال بسم الله، لكن ألف حرف ولام حرف وميم، 30 حسنة كان تعبدنا لا، فمقاصد القرآن كلها متحتة في سورة البقرة. حماج ده المقصد موضوع ومنهج لعرضه، لعرض هذا الموضوع والتعريف بذلك هو مقصد، والتستعين بمطلع هو الابتداء، وترجمة هي عنوان السورة جيد، ومقطعين تحظى بها متممة، تحظى بها الذي قصته والمقاصد، بيان مقاصد السورة ما يسمى بغرض السورة. وعندنا بالنسبة للذين صنفوا في التفسير معظمهم لا يعتني في الابتداء ببيان مقاصد السورة، هناك من أفردها كالشيخ البقائي رحمه الله له كتاب اسمه مصاعد النظر إلى مقاصد السورة، ولكنه يعني يفكك الأغراض والمقاصد لدرجتنا تضيع فيها الوحدة، وهذه الوحدة هي التي ننحو نحن إن شاء الله مناحيها للاستحضار بحسب الإمكان إن شاء الله، والذين يجيون من بعدنا والذين هم معنا إن شاء الله لهم مكانهم في النظر، لأنها وجه الكتاب ممتدة كما البحار في الشطآن يعني وجه ممتدة. نتساءل أولا ما موضوع سورة البقرة الذي عرف أحال عليه العنوان وألمحت إليه الطالعة وأرشد إليه المقطع والختام هذا الموضوع. ثم ضمنا ما هو المقاصد التي يجليها الموضوع نفسه لنترك إن شاء الله منهج القرآن في تقديم الموضوع والمقصد معا وهو جانب من جوانب الإعجاز. يعني القرآن في نسق بيانه وهذا شيء من الذي لا يمكن الإحاطة به ولا بجزء منه. فنحن نفس الذي تسع له إبهاء هذه القطرات من العلم المعطى مورد من العلم المعطى وما أوتيتم من الامتهاد من الإيتاء من فضل الله. أول شيء يرشدنا للتركيز على الموضوع المحوري في سورة البقرة هو قصة البقرة. فقصة البقرة تجيء في الأثناء، تجيء في أثناء الحديث عن بني إسرائيل، تبع ما يشوف إن موضعها قبل موضوعه يرشد، وهذه من خصائص الكتاب إن الموضع يدلك قبل الموضوع. فهي جاءت في سياق الآيات التأديبية المثلات الإلهية التي أصيب أو مست بني إسرائيل بغرض تنبيههم على ما انتهوا إليه من إسراف وخلاف وشقاق ونفاق. إن عندنا كمسيجون من موضوعات السورة الكبرى حديثها عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب، مش يعني اليهود بما أنهم يهود، أنهم أهل كتاب فرطوا في الكتاب لدرجة جوزهم أن يحرفوه بأيديهم ويتلون المحرف بألسنتهم متعمدين إلى أنه كلام الله. قال تعالى فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، حتى بوعي تزييف مادية ثلاث درجة تحرف الكتاب لقاء لم يبقى وراء الفساد الإرادي فساد. ليبين القرآن للأمة الخاتمة وما سيدنا رسول الله ما به يحصل الاعتبار والاتشعار، كيف أنهم حين حرفوا وانحرفوا عزلوا عن الخلافة، عزلوا حتى عن النبوءة وحولت عنهم تحويل الكل. وده بصدد من جهة إقناعهم هم وهم يعلمون أنفسهم، رسالة إليه ورسالة إلينا، لأن الله لا يحابي ولا نبي، العباد إليه على سواء. أنا إيش نسبة اليهود والنصارى؟ كان شيء واحد اسمه أحباب الله، هم أخطأوا من التي أخطأهم مسجل عليه في البقرة أنهم ينسبون أنفسهم لله باسم القرب الخاص، هم جعلهم يعتقدون عقيدة ما يسمى بأبناء الله وأحباه أفضلية مطلقا أي بلا شك عزلان الشر التفضيل، هذا الخطأ الكبير. شو واجب الخطأ الصغير أنا بما أنني نقرب أو أنني خصصته بشيء خصيص. الله عرفهم بمننه عليهم ومحنه التي مشهم بها مقابلات لقاء تكذيبهم وكفرهم بالمنن، محن منن تعجيبية. ومنها الثلاثة التي كانت فاضحة ومفصحة، فاضحة لهم مخزية ومفصحة عن استحقاقهم لهذا اللون من الوان اللي قابل إليه. أولها المسخ الذي حصل، هو هذا المسخ لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السفي فقلنا لهم كونوا قردة قبل منا زين خذوا ما آتيناكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم. آية رفع الطور الذي كان شهدا إنزال الألواح والكتاب. ووعدنا موسى ثلاثة يعني بالطور. فلما تجلى ربه للجبل، هذا الجبل الذي شهد التجلي وشهد الإنزال الآيات المجلية منة عليه، هو ذاته الذي حمل فوق رؤوسهم حين أبوا قالوا سمعنا وعصينا. آية هاجمة فوقها، قل إما أن تأخذوا الكتاب بقوة وإما أن تدفنوا تحت أنقاض هذا الجبل الذي هو ناطق بالشهادة عليكم في ذلك الكتاب. شهد الآية كيف؟ وجزيل شافت الآية هذه بقي يرجع ها؟ شكرا قدر شهدوا سلفهم. هذا حديث عن اليهود الأسلاف والأخلاف يحفظون هذه الآيات لا تنسى لأنها مشهدية وتواترية ومسجلة وأثرها بادية فهي محفوظة في الجيار. والقرآن من مقاصده كما يستدل بالآيات اللي هي في الخلق الآيات الأثرية. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. الآثار استدلوا بالآثار فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الآية الثانية آية المسخ، مسخ بعضهم كردة وبعضهم خناجر دون الكل شجية بعد أن اعتدوا في السبت. خصص لهم هذا اليوم ليخصوا بالعبادة تبتل إلى الله في رواية باختيارهم، فنزلت آية مقررة لهم على هذا الاختيار. تعلمون بأنه أحيانا قد يطلب الناس آية فتنزل موافقة، ينزل القدر موافقا لآياتهم، قد يطلبون تشريعا فيلزمون به. ورهبانية تنزيل ابتدعوها ما كتبناها عليه، ابتدعوها ابتداء ثم كتبت عليهم كما واحد ينظر شيء فيلزمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف هذا أن يلتزم الناس شيئا في حياته فيخاف أن يلزموه فيتخلص الله سبحانه وتعالى. فيظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع، لم يشرع، لا خاف أن يفرض فقط. إذا ذل السبب رجعوا الناس إلى أصله، إلى أصل الاستحباب في المسألة كما حاصل في صلاة التراويح وبعض المسائل من هذا النوع. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم بكلمة التكوين، قول الله كفعله، كونوا كرادة الخاشعين فكانوا. فذلك ما يسمى بدلالة الاقتضاء، هي من قوة النص لا يحتاج له. قل ضرب بعصاك الحجر فانفجرت. واش فضربها ولا ماذا بالجمال؟ لا بتضربها، ولكن هذا من مقتضى الدلاله، دلاله الاقتضاء. يعني يقول لي الله ضرب يمكن موسى ما يضربش، تخليك تصور في نبي يعصي حتى في المستحب فضلا عن الواجب. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها، جعلنا هذه مسخه وهذه التحويله، هذه التكوينه كنا على هذا الشكل إنها أنجتت فجعلناها. اللحظ أرفع جبل من أشد جبال الأرض بناء بشهادة جغرافية جبل الطور، واللي في سورة العرب نطق الجبل فوقه كأنه ظل الغمام. رفع شيء ثقيل من نوع الجبال ليصيرك السحاب الخفيف الذي أخف شيء في من السحاب، هذا قلب للأشياء ذات الثقل الانجذابي إلى الأرض يصبح في حكم السحاب، وتحويل الأعيان من أعيان بشرية إلى أعيان حيوانية كونوا قردة، هذا صنيع من القدرة الخارقة بمكان لا يفيد. وثالثها إحياء ميت بضرب من عضو من ميت مذبوح بأيديكم. دي معجزات مترادفة، وأعجزها عندي والله أعلم هذه الأخيرة، إحياء ميت بضربة من عظم أو جزء من ميت. إحياء ميت بضربة من عضو من ميت في إرشاد لنا هذه الأسباب. هذه الموت حيث تكون أصلا للإحياء والحياة لا يمكن أن تفرد به الله، هذه كلها أشياء تفردات إلهية لا يشترك مع الله أحد فيها أحد. وإلى اليوم بقدرة من يقولون قد أوتوا مفاتيح الدنيا وظن أهله أنه قادر عليها، لا يمكن أن نرفع جبلها ملايك اليوم إلى آخر ليكون كالسحاب متحرك بغاية الهدوء إلى أن يقول الله ارجع لا وارجع إلى موقعك فيرجع ويصبح ملتئما أشد مما كان عليه من قبل. هذا إلى اليوم لا يمكن. أما تحويل الأناسي لهذه الكائنات فهذا أما نحيي الحي بضرمه من عظمة ميت يخرج الذي يخرج الحي من الميت وبضربة من ميت هو الله. وهذه المسائل هي في الحقيقة سبقت وقلت لكم شيء أن في الغيوب ما هو من نوع الشهادة وفي الشهادة ما هو من نوع الغيب. اللي يقول خلاص إن الذي أوجد عالم الشهادة والذي أوجد عالم الغيب، ولو تأملت في الشهادة في سر الشهادة لوصلت إلى القصع بالإيمان بالغيب. وكلنا فيه غيب وشهادة، تشهدها وفيك روح غيب هي في شهادتك ولكنها من نوع غيبك. ولله غيب السماوات والأرض، أي وغيب الأرض والروح من غيب الأرض. واليوم الناس في عالم البحوث العلمية يقول سيدي أسرار العلوم غيب حتى الذين، والرياضيات اليوم وصلت إلى مستوى من البحث اسمه كل شيء دي اسمه الاكسيوماتي اسم كل شيء دي الاحتماليات احتماليات احتماليات توقعات. وفي ما يقال نظرية نيوتن في الجاذبية نظرية رياضية مبنية على الاحتمال، ولا يعرف الجاذبية إلى اليوم جوار حقيقة في جاذبية مغناطيسية أبدا. الجاذبية المعروفة المغناطيسية المادية معروفة مسقيات نقول احنا، لكن جاذبية الكون لا يعرفها التي تشد الأرض إلى كواكب أخرى وتشد المدار إلى المدار والمسار إلى المسار، هذه لا يدري حقيقتها أحد. ونسمي هذه أرواح الوجود أنفاس الوجود يقل أو ألوان من الحياة، لأن الحياة مش هي الروح، الروح أخص من الحياة. ما به قوامك هو سرك، فما به قيام الوجود السماوي الذي يضيء حركته سر حركته هو روحه، وسر الحركة والإدراك فيك هو روحه الذي إذا غادرك لم تتحرك ولم تدرك. حراكك دراكك الإدراك والحراك منك، ما به حراكك وإدراكك هو روحك، وما به حراك الكواكب ووظيفتها الإشعاعية وغيرها من ألوان الوظائف في الوجود هو حياتها. والدليل القرآني يقول وإن من شيء لا يسبح وتسبيح دحمنا على ظاهرة، إيش يكون هذا؟ ترجمة لمعتقد أنا سبحانك ما خلقت يا باصلة، يقول الكون كله احنا تنسمعوا المسألة لغة الكلام، أنا إن كل مفهم كلام، كل مفهم كلام وإن لم يكن بلغة الكلام البشري كله مفهوم. لغة الرمز شي بلاكا فيها نسير دي تدوس يقول لك ما شتيش اش تقول لك وقف او ما تدوش انا غير الممر الى ليس الممر على من هذا الطريق تقول لك. والعقد الحساب دلالة العقد في الحساب ودلالة الرمز ودلالة ودلالة الحساب ومن ده. لذلك الكلام في اللغة ما افهمه ولو بغير لفظ، هذا في اللغة وليس في النحو، هذا رخص. والكلام في عند النظارة أيضا عند علماء الكلام قائد مسألة أشياء تضبط في السلاح أهلها أهل أمشي. إذن حين نريد الحجيجة عن قصة البقرة نتكلم على هي تالشة المعجزات في نسق إدانة أهل الكتاب بشواهد ما وقع لهم من آيات الله شاهد على ظلمهم وجحودهم وتقصدهم الانحراف، كأنهم أمة أوغلت أو أوغلت في الانحراف وفيها اشتهاء لليزيدها. سهد هذه النفس على هذه الصورة إرشاد قرآني للبيان. ليس منهم رجل رشيد، لا، قال تعالى ومنهم من أهل الكتاب ومنهم من يتأمنوا بدينار ومن أهل الكتاب من يتأمنوا بقنطار يؤدي أهل أمانة، منهم من أهل الكتاب أمة قائمة أهل أمانة أهل قيام ليل، ولكن مجمل الأمة وحين انتهت إلى هذا اللون والأسباب التي جعلت كذلك ينص على القرآن ويخصها بمزيج بيان، لأننا في حاجة إليها في صورتين، مقصدها بيان شرط الاهتداء، شرط اهتداء من اهتدى وحين فقده من ارتدى أهوى إلى غاية المدى، هو شرط الاهتداء وموجب الاهتداء، هذا مقصد الصورة. مارقون، منافقون، متقون، صادقون، كيف تنوع هذا والبشر واحد؟ كيف اختلف الأثر والمتقبل واحد؟ هناك شيء ما، شباب مضاف، عنصر في المحل هو الذي جعل الأثر مختلف، وهذا الذي مقصد الصورة في هدى للمتقين الذين هم وهم الذين كفروا. ختم الله على قول منا ما عندهم شرط الاهتداء سدت منهم مواكن الإدراك، مواضع الإدراك. الذين كفروا من الناس من يقول، تحتاجون إلى بيان هذا النوع من لون التردد، لماذا هذه الازدواجية، باطن الكافر وظاهر مساير، لماذا؟ أيضا يحرج الصورة وقتالها أمثالا لبيان هذه الحقيقة التي يضل على الكثير أو يشك أو يرتاب فيها البحر تيجليها. ثم نموذج أهل الكتاب، لمنهم أمة كافرة معلنة ومنهم أمة منافقة مرتابة، أمنوا بالذي أنزل على الذين وجه النار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. شرط الاهتداء موجب الاهتداء، مقاصد الصورة الأساسية موضوعها تلوح له الترجمة ويذكر به، تكثر به المقدمة والمتممة. إن شاء الله لنا موعدون مع بيان هذه الموضوعات. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بينا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولون به سنة، وقم اليقين ما تهون بها إلى مصائب الدنيا. اجعل اللهم بسمائنا وبصرنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، اجعل وارث منا وجثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا مصيبة عينا بدل ما